DJ Yayo. Let's go! Go Jingle! Ay lekine, le lekine, manamı ne vay vay. Ay lekine, le lekine, emrim ne vay vay. Ay lekine, le lekine, manamı ne vay vay. Ay lekine, le lekine, emrim ne vay vay. Ay lekine, le lekine, bu kamala bavimine tu ezize dilemine zeri. Teme. Ay lekine le lekine bu kamala bavi mine tu ezize dilemi nezeri vekti bavi teme. Ay lekine le lekine malamı ne vay vay. Ay lekine le lekine emrim ne vay vay. Ay lekine le lekine malamı ne vay vay. Ay lekine le lekine emrim ne vay vay. Malamı ne vay vay. Emrim ne vay vay. Malamı ne vay vay. Emrim ne vay vay. زیرات مسور گلو آسر پیراوی پارسینی لودیلو لوی لودیلو آسر پیراوی پارسینی زیرات مسور گلو لودیلو لوی لودیلو دلی لودیلو لوی لودیلو لودیلو لوی لودیلو زیرات مسور گلو لودیلو لوی لودیلو دلی لودیلو لوی لودیلو لودیلو لوی لودیلو زیرات مسور گلو Mela Isa, te vuol cancerre Lisa. DJ. وردي لاني هيرانا جابي بوري ورني ورني ورني هيرانا جابي بوري وردي لاني ورني ورني ورني وردي لاني ورني ورني ورني ورني ورنجو بدي ورني ورني ورني ورني وردي لاني ورني Yeah.